بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم إن شاء الله الدرس الأخير في كتاب الوصايا، وهو الباب قبل الأخير، باقي باب واحد فقط الأسبوع القادم إن شاء الله، وهو باب فضائل القرآن. بالنسبة للوصايا وصلنا للباب 29، الوصية للغني. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصية للغني. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن سئل عن رجل أوصى وله أخ موسر أيوصي له؟ قال نعم، وإن كان رب 20,000. ثم قال: وإن كان رب 100,000 فإن غناه لا يمنعه الحق. نعم، ليس من شرط الوصية أن تكون الفقير، بل الوصية تكون حتى الغني وإن كان عنده 100,000. يمكن تكون لأنه طالب علم، يمكن لأنه كثير العيال، يمكن لأنه فضل عليك، يمكن لأنه يعني حتى لو أوصيت له يصرفها في الخير، عدة يعني نوايا، فليس من شرطها أن يكون فقيرا. نعم. باب الرجل يوصي لفلان فإذا مات فلفلان. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب في رجل قال: سيفي لفلان، فإن مات فلان فلفلان، فإن مات فلان فمرجعه إلي. قال: هو للأول. قال: وقال حميد بن عبد الرحمن: يمضى كما قال. نعم، يمضى كما قال. لو جاء فلان الثاني وقال: أنا بعد موسى لي، فسعيد بن المسيب يقول هو للأول، وقال حميد يمضى كما قال، وهو يشبه القول سعيد، الأول فإن مات فللثاني، لو نازع الثاني فنقول لا. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا هشام بن عروة أن عروة قال: في الرجل يعطي الرجل العطاء فيقول: هو لك، فإذا مت فلفلان، فإذا مات فلان فلفلان، فإذا مات فلان فمرجعه إلي. قال: يمضى كما قال، وإن كانوا 100. وإن كانوا 100، هذا عندنا فإذا مت، وصحيح فإذا مت أنت، خطاب وليست متكلم. هو لك فإذا مت فلفلان، فإذا مات فلان فلفلان، إلين 100، خلاص يمضى كما قال. كذلك كلمة يمضي هي يمضى. نعم. باب في الرجل يوصي لغير قرابته. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا شيبة بن هشام الراسبي وكثير بن معدان قال: سألنا سالم بن عبد الله عن الرجل يوصي في غير قرابته، فقال سالم: هو حيث جعلها. قال: فقلنا: إن الحسن يقول يرد على الأقربين، فأنكر ذلك وقال قولا شديدا. صحيح، قول الحسن هذا بعيد، ما دام أوصل غير قرابته ما يرد الأقربين، القرابة الوارثة قد قسم الله مواريثهم، وهو إنما أراد أناس بعيدين. يمضى كما قال، الوصية هذه حق للموصي في حدود الثلث. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب عن عمرو عن الحسن قال: إذا أوصى الرجل في قرابته فهو لأقربهم ببطن الذكر والأنثى فيه سواء. إذا كانت الصيغة هكذا، الوصية لأقاربي كذا، ما حدد، يكون كل ما كانوا أقرب له هم أولى، أبناء أبيه أولى من أبناء عمه، أبناء جده، وهكذا، والذكر والأنثى فيه سواء. وهذا من أكبر الإشكالات اللي في كتاب الوصية، أن تكون الصيغة موهمة، ثم يأتون الفقهاء يجتهدون في تحديدها، يقول مثلا أقاربي، يقول أعطوه سهم كذا، ولا مثل المسألة اللي ذكرها الشافعي أعطوها عقل أهل البلد. وفي كتب الفقه مئات من الصور التي أوهم الموصي فيها الصيغة واجتهد الفقهاء في تحديدها. نعم. باب إذا قال أحد غلامي حر ولم يبين. لا، إذا قال أحد غلامي حر، يقول واحد من عبيدي هذول حر وما بين، نفسها في مشكلة في الصيغة. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر عن مطرف عن الشعبي في رجل قال: أحد غلامي حر ثم مات، ولم يبين قال الورثة بمنزلته يعتقون أيهما أحب. نعم الورثة بمنزلته يختارون واحد يعتقون، لأنه لو كان يريد واحد كان حدد، لكن يقول واحد من الاثنين. نعم. باب إذا أوصى بالعتق في مرضه ثم برأ. لكن شوف مثل الشافعي يوم قرأنا وصيته، قرأنا وصيته هنا الطويلة 4 صفحات، لأنه فقيه كل شيء محدده بالمرة بالتفصيل الدقيق، لأنه يدري هذه فوز يفعلوا بكذا وتعطى كذا والسهم كذا وتأخذ والحسن تودي المكة كذا، وهذه دنانير أم بالحسن سووا بكذا، وهذا الجيراني أعطوا هذا، والموالي من جيراني موالي أبي أو موالي يعطون 3 أضعاف. فهذا هو الصحيح، إذا كان إنسان فقيه يبغي يوصي يذكر التفصيل الدقيق حتى لا يختلف الورثة بعده أو الوصي الأوصياء. نعم. حدثنا هذا الباب 33 إذا أوصى بالعتق في مرضه، هو مريض أوصى أن هذا حر ثم برأ، كان يظنه مرض الموت ثم برئ. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن أن رجلا قال في مرضه لفلان كذا ولفلان كذا وعبدي فلان حر، ولم يقل إن حدث بي حدث فبرأ، قال هو مملوك. ما قال هو إن حدث بي حدث فكذا وكذا حتى تكون وصية، لا، في مرض موته قام يوزع يقول فلان حر وبعدين سلم، فتوى الحسن يقول مملوك. وترى الدارم هنا يعطينا جزء من الصورة، لأن يذكر فتوى واحد من العلماء بس، يمكن هذه الفتوى ما وجد إلا هي، ولا يمكن ما، لكن ليست هذه الصورة كاملة. لو تبي تبحث المسألة بتشوف وش قال العلماء كلهم، لكن هنا يعطيك طرف من الصورة أن هذه فتوى الحسن، أنه قال فرق بين صيغتين، لو قال إن حدث بي حدث معناه أنه تنفذ بعد الموت، وأما إذا أراد ينفذها في مرضه ثم برئ يقول الحسن إنه إن العبد يرجع مملوك، ما أعتق. نعم. باب إذا أعتق غلامه عند الموت وليس له مال غيره. إذا أعتق غلامه عند الموت وليس له مال غيره، هذه حصلت شبيهة بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجل عنده 6 عبيد ولا يملك إلا هم، ويوم جاء عند الموت أعتقهم عن دبر، قال إذا مت كلهم أحرار، والورثة بيتضررون جدا ما عندهم شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام رد عتقه هذا، مع أن العتق هو أسرع شيء نفوذا، العتق هو أسرع شيء نفوذ، ردها إلى ثلث، وثلث 6 2، وكيف يفصل الآن بين 2 اللي بيصيرون أحرار والأربعة اللي بيرجعوا للرق؟ بالقرعة، أقرع بينهم فأرجع 4 للرق وأمضى عتق 2 لأجل حق الورثة، ولأجل أن العطية في مرض الموت وصية ما تتعدى ثلث. كذلك هنا عاد لحل ثاني، أعتق غلامه عند الموت وليس له مال غيره. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر عن مطرف عن الشعبي في رجل أعتق غلامه عند الموت وليس له غيره وعليه دين، قال يسعى للغرماء في ثمنه. يسعى العبد يعني يقول خلاص بالنسبة للعبد عتق، لكنه يأمر القاضي أن يسعى ويعمل ويسدد الدين اللي على المعتق، يسعى العبد للغرماء في ثمنهم، ثمن العبد يعني، يقول الشعبي ما نرده مملوك لكن ثمنه يسعى فيه ويسدد الغرماء. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن أن رجلا اشترى عبدا 900 درهم. عندنا 7 عندكم 9، المهم أي رقم. نعم. فأعتقه ولم يقضي ثمن العبد ولم يترك شيئا، فقال علي رضي الله عنه يسعى العبد في ثمنه. نعم، هنا حتى قيمة العبد ما سدد وما ترك شيء واعتق العبد، قال علي رضي الله عنه في فتوى يسعى العبد في ثمنه، يؤمر العبد أن يتكسب ويسدد 700 و900. نعم. باب من قال المدبر من الثلث. المدبر معناه اللي يعتق عن دبر، يعني يعتق بعد الموت ويوصى أن إذا مت ففلان حر، هذا معنى مدبر. نعم. حدثنا منصور بن سلمة عن شريك عن أشعث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال المدبر من الثلث. هذا يقولها أنه مروي عن ابن عمر المدبر من الثلث، قال ابن ماجه سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول قال أبو زرعة في علل الحديث، وقد سأله ابنه عن هذا الحديث قال هذا حديث باطل. قال المدبر من الثلث، يظهر الله أعلم أنه من دون ابن عمر. نعم. حدثنا منصور بن سلمة عن شريك عن منصور عن إبراهيم قال المدبر من الثلث. طيب نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن الحسن قال المعتق عن دبر من الثلث. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال المعتقة عن دبر وولدها من الثلث. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال منصور أخبرني عن إبراهيم قال المعتق عن دبر من الثلث. واللي بعده عكسه كله عن إبراهيم. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عبد الله الشقري وأبي هاشم عن إبراهيم قال المدبر من جميع المال. إما أن يكون واحد واهم وليكن إبراهيم غير فتوى. نعم. حدثنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال المعتق عن دبر من جميع المال. سئل أبو محمد بأيهما تقول قال من الثلث. القصة الستة اللي ذكرت لكم قبل قليل، قصة الستة الأعبد، النبي صلى الله عليه وسلم رد أربعة وأمضى اثنين، فيكون المدبر من الثلث إذا كان ما ترك مال، أو كانت الوصية هذه أو هذه في مرض الموت ما له إلا الثلث. نعم. باب من قال لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك. هذا أيضا مهم، لا يجي واحد وخاتم وصيته ومشمعها ويقول اشهد عليها، اشهد أن هذه وصية، يمكن فيها جنف. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري، يمكن نحار من البنات من الميراث ولا محتال ولا شيء، كله فكها وقرأ علي حتى أشهد عليها، وبعدين يمكن يغير فيها بعده، وبعدين يشهدونك على شيء مزور، فأنت اشهد على شيء مثل ما قال في الحديث على مثل الشمس فاشهد أو فدع. لا تشهد على عمى، يقول لك ترى هذه وصيتي وشفها في الدرج واشهد عليها. وكذلك إذا كنت ما تعرفه، واحد من جيرانك ما تعرفه ولا تعرف حاله وقال تعال اشهد، ما تدري هو زاكي ولا بميل ولا عنده جنف، ولا نخاف من موصٍ جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. كذلك إذا كنت عند الموت، إذا كان هذا عند الموت وجاي شهدك ويام قرأ عليك إلا فيها جنف، يعني الجنف يعني الميل، حار من البنات ولا حار من أحد، فأصلح بينهم فلا إثم عليه. الواجب أنك تعدل تنصح تقول هذا ما يجوز، ترى هذا من حظ الشيطان عند وفاتك، الشيطان يدرك عند الوفاة أعوذ بالله فيحبط عملك بالجنف في الوصية أو تغيير فرائض الله. فمثل ما قال هنا. نعم. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سعيد المغيرة، ما قالنا حدثنا سعيد بن المغيرة قال حدثنا مخلد عن هشام عن الحسن قال لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك ولا تشهد على من لا تعرف. نعم. باب من أوصى لأمهات أولاده. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف، أربعة آلاف لكل امرأة منهن. أم الولد هي الجارية المملوكة التي ولدت من سيدها، سمى أم ولد، وهذه لها أحكام. أول شيء إنها ما تباع، أم الولد ما تباع، وكان علي أراد أن يبيعها في دين سيدها إذا كان عليه ديون ثم ترك هذا. والشيء الثاني يعتقها ولدها، إذا مات السيد عتقت، بس ما تعتق إلا بموت السيد، اعتقها ولدها من السيد، لكنها ما تشارك في الميراث لأنها ما تعتق إلا بعد الموت. ونحن ذكرنا أن من شروط الميراث تحقق السبب أثناء الموت، نكاح أو ولاء أو نسب، هذا أثناء الموت كانت مملوكة، بعد الموت صارت حرة، ما صارت زوجة، صارت حرة بعد الموت. فلذلك عمر أوصى لأمهات أولاده، كان عمر عنده جواري ولدنا منه، أولاد عمر الصغار عبد الرحمن بن عمر وهذول كلهم أبناء أمهات أولاد، فكل واحدة أوصى لها بأربعة آلاف، أربعة آلاف معناها أن عمر ترك خير، مدام هذا نصيب أمهات الأولاد كل وحدة 4000 معناه أنه ترك خير، أو ترك عقار يباع ومن ثمنه يعطى هذولا. وأما علي رضي الله عنه فقد ترك 19 اللي كان يطوف عليهن عند وفاته، 19 من الجواري وأربع حرائر. وأوصى وصية علي مشهورة أيضا وطويلة، لو كان معنا وقت كان قريناها بعد، إنها أوصى اللي ولدت منهن واللي حامل منهن واللي ما حملت، كل واحدة أوصالها 19 سرية كان يطوف عليهن علي غير أربع حرائر رضي الله عنهم. فلا بأس بالوصية لأم الولد لأنها ليست وارثة، وهي أحق أيضا، مثل ماريا رضي الله عنها كانت أم ولد القبطية. نعم. باب وصية الغلام. حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز وصية ابن 13 سنة. لو كان الموصي عمره 13 عمره 12 عمره 7 واحد ولد صغير عنده لا بأس. عمر أمضى وصية الغساني، وسيأتي خبره، عمر بن الخطاب الكبير أمضى وصية الغساني، شاب صغير كان في المدينة من غسان وأهله في الشام، وكان يملك بير في المدينة، ويوم جاي يموت ما عنده ورثة، ويمكن ورثة النصارى بعد في الشام لأن غسان أكثر النصارى، فقالوا للصحابة أوص، فأوصى بالبير هذه لأناس من الأنصار فباعوها 30,000، وأجاز عمر وصيته، هو كان عمره 7 أو 8، فيدل على أنه إذا كان الغلام قد ملك عقله يعني قد عرف الخطاب ورد الجواب، مو بصغير أبو سنتين ويبصم ولا شيء، لا عرف يعرف وش معنى الوصية يمضى وصيته. وهنا عمر بن عبد العزيز عاد ابن 13 هذا. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال أوصى غلام من الحي ابن 7 سنين فقال شريح إذا أصاب الغلام في وصيته جازت. قال أبو محمد يعجبني والقضاة لا يجيزون، يعني القضاة المتأخرين، أما شريح أجاز، شريح اللي هو أكبر قاضي وأشهر قاضي في الإسلام بعد الصحابة أجاز وصية الغلام بس بشرط إذا أصاب، أما إذا كان وصية الغلام فيها جنف ولا فيها إثم لا، أما إذا كان غلام عاقل وأوصى تمضي. نعم. حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا يونس قال حدثنا أبو إسحاق أنه شهد شريحا أجاز وصية عباس بن إسماعيل بن مرثد لضئره من أهل الحيرة وعباس صبي. الضئر المرضعة أوصى لمن أرضعته وهي من أهل الحيرة، وكان عباس صبي وأجازها شريح محضر السبيعي. نعم. حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا يونس قال حدثنا أبو إسحاق قال شريح إذا اتقى الصبي الركية جازت وصيته. هي ظهر الله أعلم أنها سجع، إذا اتقى الصبي الركية جازت منه الوصية، والركية يعني الميل. إذا اتقى الصبي الركية جازت منه الوصية، فتكون يعني كأنها قاعدة. نعم. حدثنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق أن غلاما منهم حين ثغر يقال له مرثد أوصى لضئر له من أهل الحيرة ب40 درهما فأجازه شريح وقال من أصاب الحق أجزناه. معنى حين ثغر يعني حين نبتت أسنانه الثابتة وسقطت أسنانه اللبنية، وهذا يكون ابن سبع. الحين شفت الأطفال الثرمان هذول تلقاهم سنة أولى سنة ثانية تلقى فمه أثرم ما عاد في سنون، هذا وقت يطرح سنونه المؤقتة وتأتي سنونه الثابتة. وفي بهيمة الأنعام يختلف، الجذع يجذع سنونه أبو ستة أشهر يدخل في الثني. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن غلاما بالمدينة حضره الموت وورثته بالشام، وأنهم ذكروا لعمر رضي الله عنه أنه يموت فسألوه أن يوصي، فأمره عمر أن يوصي فأوصى ببئر يقال لها بئر جشم، وأن أهلها باعوها 30,000. ذكر أبو بكر أن الغلام كان ابن 10 سنين أو 12. سيأتي بعد أثرين اسم سليم، اسم سليم الغساني، وبعضهم قال عمرو بن سليم، هذا عاد قضى عمر، وأبو بكر هذا من علماء المدينة ويعرف أقضية المدينة وفتاوى عمر، هذا يعتبر نص في الموضوع، لا بأس بوصية الغلام. نعم. حدثنا يزيد بن عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت فليس له أن يمنعه. نعم. إبراهيم الآن يجيب عن إشكال عندنا، نقول طيب هو حي ما يتصرف إلا بإذن الولي، هو حي الآن وصحيح ما يتصرف الصبي إلا بإذن وليه في التصرفات الكبار، طيب عند الموت يمضي له الوصية؟ فقال إبراهيم في فرق، ليش حنا نحط عليه ولي؟ مخافة الفاقة عليه أنه يضيع دراهمه ويجلس عاله، لكن هو الآن يموت خلاص انتهى الخوف اللي كان سبب الولاية عليه، فلذلك فرق بين حال الصحة وحال الموت. نعم. حدثنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن خالد الحذاء وأيوب عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة أنه أتي في جارية أوصت فجعلوا يصغرونها فقال من أصاب الحق أجزناه. عبد الله بن عتبة بن مسعود قاضي ابن الزبير في خلافة ابن الزبير، ومر معنا في الفرائض قاضي ابن الزبير، وهو عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، وعمه عبد الله بن مسعود الإمام الكبير الصحابي، وأبوه الصحابي، جعلوا يصغرون الجارية عنده فقال من أصاب الحق أجزناه. نعم. حدثنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر أن أبو بكر هذا هو المتقدم بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، ويحيى بن سعيد الأنصاري. نعم. أن سليمان الغساني مات وهو ابن 10 سنين أو 12 سنة، فأوصى ببئر له قيمتها 30,000 فأجازها عمر. قال أبو محمد الناس يقولون عمرو بن سليم، وهذا من دقة الدارمي رحمه الله، المحفوظ أنه عمرو بن سليم، لكن الدارمي سمعه من شيخه أو سمعه سليم فأداه كما سمعه، ثم ذكر في آخر الأثر أنه الناس يسمونه عمرو بن سليم الغساني، وأنه غساني ومات في المدينة وأهله في الشام، يمكنهم نصارى، فعمره 12 أو 10، فأوصى ببير جشم هذه وباعها الموصى لهم 30,000 وأجازها عمر. نعم. حدثنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن ابنيه عبد الله ومحمد ابن أبي بكر عن أبيهما مثل ذلك، غير أن أحدهما قال ابن 13 وقال الآخر قبل أن يحتلم. قال أبو محمد عن ابنيه يعني ابني أبي بكر. عبد الله شيخ مالك ابن أبي بكر بن حزم، ومحمد أخوه، عندكم أيضا مصحفة ابن 13 باقي التاء. نعم. باب من قال لا يجوز، القول الباب الثاني اللي يقولون ما يجيزونه. نعم. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس بذي مال، يعني الغلام قبل أن يحتلم، إلا ما ليس بذي بال يعني الغلام قبل أن يحتلم، وصيته الضمير يعود الغلام قبل أن يحتلم، إلا ما ليس بذي بال يعني إلا الشيء اللي من تافه الأمور، أما شيء كبير مثل البير هذه أم 30,000 ولا عقار ولا شيء يقول لا، الزهري يقول ما نمضي وصيته، لكن قصة الغساني تعتبر أصل في الموضوع، ما دام عمر أمضاها أي شيء نقول بعد عمر، أي شيء نقول بعد عمر. نعم. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشام عن يونس عن الحسن قال لا يجوز طلاق الغلام ولا وصيته ولا هبته ولا صدقته ولا عتاقه حتى يحتلم. يكفي في هذا في الجواب عن هذا أثر إبراهيم اللي قبل شوي، التفريق بين حال حياته نحط عليه أولياء حتى مخافة الفاقة عليه، والتفريق عند موته، عند موته خلاص ما عاد نخاف الفاقة عليه وهذا ماله، ومن أصاب الحق جزنا، أما عطلاقه وهبته وعتاقه. نعم. حدثنا سعيد بن المغيرة عن حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يجوز طلاق الصبي ولا عتقه ولا وصيته ولا شراؤه ولا بيعه ولا شيء. قصة الغسان اشترت المدينة وعرفوا البير وعرفوا كم بيعت، بإجازة عمر، هذا قول، والقول الثاني الأول أقوى. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لا يجوز طلاق ولا وصية إلا في عقل إلا النشوان، فإنه يجوز طلاقه ويضرب ظهره. الصبي في عقل، حنا ما نقول الصبي غير المميز، نقول الصبي العاقل المميز، لكن هذا الاحتلام شرط إضافي. فيقول حميد ما نجيز طلاق وصية إلا العاقل اللي يعقل ما يقول، إلا النشوان يعني السكران، فإن هذا عند الصحابة كافة يمضى طلاقه ويضرب ظهره، وإن قتل يقتص منه. نعم. باب إذا أوصى بعتق عبد له أبق آبق. حدثنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن يحيى بن أبي إسحاق قال سألت القاسم بن عبد الرحمن ومعاوية بن قرة عن رجل قال في وصيته كل مملوك لي حر وله مملوك آبق، فقال هو حر. قال الحسن وإياس وبكر بن عبد الله ليس بحر. قال كل مملوك لي حر، واحد منهم آبق، فأما معاوية بن قرة والقاسم بن عبد الرحمن بن معن القاضي من ذرية بن مسعود المسعودي، هذول قالوا حر يعني داخل في الوصية حتى لو كان آبق، والحسن البصري وإياس بن معاوية بن قرة ابن اللي في القول الأول المزني القاضي وبكر بن عبد الله المزني، هذول قالوا الآبق ليس بحر لأنه يتكلم عن اللي يملكهم الآن الحاضرين، أما الآبق ما يملكه ولا يقدر يبيعه. نعم. باب الوصية إلى النساء. الوصية إلى النساء، هذا الآن ترى المسار الثاني، مو بأنك توصي للنساء، لا، تجعل المرأة هي الوصية، مع أن المرأة ما تروح المحاكم ويمكنها تضعف عن تولي الأيتام، بعضهم يمكن يقول كذا، لا ما في شيء، أن يكون الوصي امرأة الوصي. وقد كانت عائشة وصية على أيتام، وعمر أوصى لحفصة بنتهم المؤمنين. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. تقدر تفرق بين المسارين بالتعدية، إذا عدي بإلى يكون المراد وصي، إذا قال الوصية إلى فلان يكون هذا وصي، وإذا عديت باللام يقول الوصية لفلان يكون موصى له. إن أردت تفرق بين المسارين، لأنها أحيانا ما تدخل هذا في هذا، هنا الآن وصي، الوصية إلى فلان، عمر أوصى إلى حفصة. ومن ذلك المصحف، المصحف اللي كتب في وقت أبي بكر انتقل بعد أبي بكر إلى عمر، وانتقل بعد عمر إلى حفصة، ثم بعدين يوم جاء عثمان بيكتبه طلبه من حفصة رضي الله عنه، طلب الصحف هذه ونسخ منها المصحف ثم رد إلى حفصة. يوم جاء مرة بن حكم أمير المدينة، وصراحة تصرفه سليم، طلب من حفصة الصحف على أساس أن خلاص انتشر المصحف الإمام ويخاف أن يبقى فروقات ولا شيء، فرفضت حفصة أن تعطيه وما تسمح لأحد يطلع عليه، فلما نفض يده من قبرها مروان بن حكم، وعبد الله بن عمر أخوها معه في المقبرة، مسكه مروان وقال عطني الصحف. راح عبد الله بن عمر ما يحب الفتنة ولا شيء، راح بيت حفصة وأتى بالصحف اللي كتبت في وقت أبي بكر، فأخذ مروان بن حكم وذهب إلى أقرب نفود وولع فيها، أحرق فيها كلها، وقال خلاص الناس اليوم اجتمعوا على المصحف الإمام، ما عاد نبغى فتن ولا عاد نبغى خلافات، وأحرق في الصحف، لأن يدري إن بيجي عراقيين وبيجي ناس بينبشون الصحف هذه يقولون ويني، خلنا نقارن، خلنا نسوي مقابلة نسخ، تجي مشكلة ثانية، فأحرقها. فكانت الصحف من عمر عند حفصة، معناه أن عمر أوصى إلى حفصة بأشياء كثيرة. طيب. نعم. باب الوصية لأهل الذمة. الآن هنا عديت باللام تكون إيش؟ موصى له وليس وصيا. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن صفية رضي الله عنها أوصت لنسيب لها يهودي. إذا كان موصى له غير مسلم ما في بأس، هذا من باب الإحسان إليهم، ولعله يكون سبب هدايتهم. قال تعالى في آيات الصدقة ليس عليك هداهم، نزلت في الصدقة على الكفار، والوصية صدقة، إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، فلا بأس أن يكون الموصى له غير مسلم، إذا كان ترجيه أو كان فقير أو كان قريب. وصية صفية رضي الله عنها واحد أخوها ولا عمها ولا قريب لها ضعيف في خيبر، يهودي وفقير، فأوصت له ويمكن أسلم بعده. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال أوصى غلام من الحي يقال له عباس بن مرثد ابن 7 سنين لضئر له يهودية من أهل الحيرة بأربعين درهما، فقال شريح إذا أصاب الغلام في وصيته جازت، وإنما أوصى لذي حق. قال أبو محمد أقول به. نعم، هذا الأثر السابق، لكن هنا حدد أن الضئر هذه يهودية اللي أرضعته يهودية، فأوصى لها وأجاز وصيته. نعم. باب في الوقف. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن الزبير رضي الله عنه جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا تورث، وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها، فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها. نعم، هذه الوقف له باب كامل، لكن هنا ذكر فقط الباب هذا. الوقف كتاب كامل، الأحكام كثيرة في الوقف، ومن أهم الفروق بين الوقف والوصية، وكلها عقود تبرع وكلها تكون بعد الموت إلا الوقف يكون في الحياة. من أهم الفروق أن الوقف عقد لازم من حين يتلفظ به الواقف. إذا قال هذا الأرض تراها مسجد أو مقبرة أو البرادة هذه تراها سبالة، خلاص تلزم، يكون عقد لازم، لأن يعني يخرج من ملكك ومن ذمتك ويكون لله. أما الوصية تقدم أنك لك تعدل وتبدل فيها إلين تموت، ويكون النسخة المعتمدة هي الأخيرة، كما قال عمر، مش قال عمر ملاك الوصية آخرها، ملاك الوصية آخرها. ولهم طرق في تحديد الوقف بالألفاظ، لكن هنا الآن احتج بهذا الأثر أو أجاب عنه بن عبد الوهاب رحمه الله. بن عبد الوهاب قرينا في ملة إبراهيم مسألة اشتهر بها، وهو أنه يمنع وقف الجنف، يسميه وقف الجنف، وهو الوقف اللي كان في نجد يقصدون به منع البنات من الميراث، أو يقصدون بعدم دخول أزواج البنات بعدين في العقار أو كذا. في روح يبي يغير قسمة الله يقف، ليس لغرض الوقف وليس لأجل البر، وإنما لأجل الحرمان. فأفتى الشيخ محمد وقامت معركة عليه من الحنابلة والحق معه. ثم قال الشيخ محمد أصل المسألة وهي أن يقف الإنسان على بنيه، يقول إن هذه مشكوك فيها، يقول فيها في النفس منها شيء، لأن الوقف معناه جهة بر. أما إذا كان أنك تخرج منك وترجع لك، يقول إن هذه وين أجازة بعض الفقهاء لكن مشكوك فيها. فذكروا له أثر الزبير هذا، قالوا طيب الزبير جعل دور صدقة على بنيه، فقال إن الزبير جعل الوقف على جهة بر وجعل بنيه من أولى المستفيدين، ما هو بأنه يعني أن المال خرج من الزبير ورجع للزبير، مثل بعض الناس يقول ترى هذا العمارة هذه وقف، قلنا جزاك الله خير، بيستفيدوا منها أهل الخير، كتب، فقراء. قال لا، وقف على أولادي أو وقف علي أنا، وأنا أسكن فيها وأولادي وأولاد أولادي، يعني ما طلعت منهم. هذا اللي يقصد الشيخ محمد. أما لو قال أن العمارة هذه وقف وحط مصارف الوقف، وأول مصرف قال أول شيء يبدأ بالفقير من أولادي والمطلقة من بناتي المردودة، المردودة معناها اللي ما عاد لها زوج، أما أرملة ولا مطلق، هذه إذا كانت ما استغنت تسكن في العمارة، هي أولى من غيرها. فإذا استغنت البند الثاني الفقراء طلاب العلم كذا، هذا ما يخالف، في فرق بين اللي يطلعها ويرجعها كاملة الوقف، وفي فرق بين اللي يظهره لله في جهة بر ويجعل نفسه أو أولاده أو للمستفيدين، واللي يقول أنا ما أملك العمارة هذه أسكن فيها أنا بحكم أني من مصارف الوقف، أنا لست مالكا الآن، العمارة خرجت مني لله، أنا الآن لست مالكا، مثلي مثل غيري، لكن أنا أولى فأسكن فيها ما دمت حي، وأولادي والمردودة من بناتي، وإذا ما في أحد محتاج من ذريتي طلبة العلم ولا كذا ولا كذا. هذا كلام الشيخ محمد، يقول الصيغة هذه ما فيها كلام، ما فيها كلام أن يجعل نفسه أو أولاده أولى المستفيدين، لكنها خرجت من لله لوجه بر. أما اللي يقول في النفس منها شيء غير وقف الجنف، يقول اللي تطلع من اليد اليمنى وتأخذها باليد اليسرى، ما كأنك وقفت شيء، العمارة وقف، لكن تراها لي والعيالي يا بد الدهر، ولا أحد يشاركهم فيها ولا أحد يسكن معهم فيها، طيب كان ما وقفت، خلاص الله عز وجل قسم أن الميراث لأولادك بعدك، ما يحتاج توقفه، هذا مراده. قال جعل دور صدق على بنيه لا تباع ولا تورث، هذا حكم الوقف، أنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب، الوقف ما يتصرف فيه، لا يباع ولا يورث ولا يوهب. وأن المردودة من بناته، قال الأصمعي في الحاشية عندكم المردودة المطلق، وقالوا التي لا سكن لها أو المتوفى عنها، يعني المحتاجة أن تسكن غير مضرة، يعني ما تضر باقي المصارف ولا مضار بها، فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها. هذا يبين طريقة الزبير، وصدق الله الشيخ محمد في فرق بين الصور. أحيانا ترى ليش يقول هذا وقف على أبناء الذكور؟ لماذا يقول ترى العمارة هذه وقف على أبناء الذكور؟ يبي يطلع البنات، هو يبي يطلع البنات، بس ما يقدر يقول لأحد يعطيهم الميراث، خلاص القضاة بيحكمون على شريعة الله، فيحتال على تطليع البنات، بيقول هو ما عنده العمارة هذه، عمارة كبيرة وعنده، فقال أشهدكم أنه وقف علي وعلى أبناء الذكور، واضح أنه بيطلع البنات من الميراث. أما هنا وش يقول الزبير؟ يقول إذا استغنت بنتي بزوج فلا حق لها، ننتقل المصارف الثانية، إذن هي خرجت منه على جهة بر. نعم. باب إذا مات الموصى قبل الموصي. حدثنا الحكم عندنا إذا مات الموصى، أو صحيح يسمى موصى ويسمى موصى له، عندنا زيادة له توضح، يعني هو يسمى موصى وموصى له، والمال يسمى موصى وموصى به، ولذلك لو أضيفت هذا الحرف الجر أحسن، لأن المال بعد يسمى موصى لكن موصى به، هذا موصى له. نعم. حدثنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا الوليد عن حفص عن مكحول في الرجل يوصي للرجل بدنانير في سبيل الله فيموت الموصى له قبل أن يخرج بها من أهله، قال هي إلى أولياء المتوفى الموصي ينفذونها في سبيل الله. بالنسبة لو واحد وصى الواحد فمات الموصى له، فيقول ننظر هل هي خرجت من عند الموصي، ذهبت في الطريق، إذا كانت ذهبت في الطريق ولا وصلتهم خلاص لأولياء الموصى له. وأما إذا ما طلعت من عند الأول وصية بس ما طلعت من عنده، لأولياء الموصي ينفذونها في سبيل الله، فينظر في هذا. أنا أعرف واحد من الإخوان أوصى لواحد بكتبه، يعني كأنه يحبه وأن هذاك يستفيد من الكتب، قال ترى كتبي لفلان، يا راحوا وخذوا الكتب طلعوها من عنده، وصلوا فلان ذاك لو مات ردوها للموصي هذا، قال لا عطوها عياله، وإن كان عياله ما يقرون ما هم مستفيدين مثل أبوهم، قال عطوها عياله خلاص، هذه أنا طلعت مني ووصلته تعتبر له ولا الأولياء من بعده. نعم. حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن الحسن في الرجل يوصي للرجل بالوصية فيموت الموصى له قبل الموصي، قال هي جائزة لورثة الموصى له إذا وصلتهم أو كانت في الطريق إليه، وهذا الجامع بين هذا واللي قبله. نعم. حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثت أن عليا كان يجيزها مثل قول الحسن. نعم. باب إذا أوصى بشيء في سبيل الله. حدثنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع أن رجلا جاء إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إن رجلا أوصى إلي وجعل ناقة في سبيل الله وليس هذا زمان يخرج إلى الغزو فأحمل عليها في الحج، فقال ابن عمر رضي الله عنهما الحج والعمرة من سبيل الله. نعم، الحج والعمرة من سبيل الله أو في سبيل الله، عندنا بفي تصلح من أو في، هذا أيضا إذا قال في سبيل الله مراد الغزو أو الحج أو العمرة، وهذا حتى في الزكاة ذكر الله في مصارف الزكاة الثمانية في سبيل الله هو الغزو أو الحج أو العمرة، وهذه الفتوى قد أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه، في رجل كان قد أوقف ناقتي في سبيل الله وما حجت على المرأة، قال لو حجيت عليها فإن الحج في سبيل الله، ولذلك الإمام أحمد يفتي أن من مصارف الزكاة حج الفريضة اللي ما يقدر عليه يعطى، لأن في سبيل الله، لأن جهاد. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عبيدة عن واقد عن موسى بن عبيدة. عندكم موسى ثم موسى، طاحت وحدة. عبيد الله بن موسى العبسي عن موسى بن عبيدة الربذي. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أن رجلا أوصى بماله في سبيل الله فسأله الوصي عن ذلك، فسأل الوصي عن ذلك عمر رضوان الله عليه فقال أعطه عمال الله، قال ومن عمال الله؟ قال حاج بيت الله عز وجل. نعم. ماذا عمال الله؟ يعملون لله، يتعبون أنفسهم ورواحلهم في سبيل الله. الحاج، حاج بيت الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.